لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأول ذلك الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا هذا من المفطرات. فلو أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، أو مخطئا، لو أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمتي أو عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى إذا أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها يعني أحد أكرهه ووضع له الطعام في فمه وأكرهه على بلعه وكذا، فهذا لا يعد مفطرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أما الأكل والشرب عمدا فهذا الذي يبطل الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: قد يعني أطعمه وسقاه، ورفع عنه ما يترتب على ذلك من الحكم وما يترتب عليه من القضاء أو الكفارة أو شيء من هذا، فليس عليه في ذلك شيء. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا لا كفارة عليه. إلى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يبقى الأمر الأول هو الطعام والشراب وما في معناه، يعني إذا أدخل شيئا في فمه وابتلعه، وهذا الشيء ليس طعاما ولا شرابا، يعني ليس هو طعام ولا شراب، فهذا أيضا يكون به مفطرا إذا أدخله عن طريق الفم، حتى لو أكل حصن أو ترابا أو شيء من هذا لا ينتفع به، فهذا يكون به مفطرا لأنه أدخله عن طريق الفم. الأكل والشرب عمدا أو ما أدخله الإنسان عن طريق الفم. الأمر الثاني وهو القيء عمدا، إذا استقاء الإنسان تعمد لاستقاءه وإخراج ما في بطنه عن طريق الفم، فهذا يكون به مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، فإذا كان قد استقاء عمدا فعليه القضاء، أما إذا ذرعه القيء وغلبه القيء ولا يستطيع منعه ففي هذه الحالة لا شيء عليه، لا يكون عليه شيء. الأمر الرابع والحيض، والخامس النفاس. إذا حاضت المرأة أو نفست فهذا أيضا من أسباب الفطر، وأنها تصبح مفطرة بذلك، ولو يعني جاءت في آخر لحظة من لحظات النهار، يعني قبل غروب الشمس، ثم رأت المرأة الدم فإنها تصبح مفطرة بذلك. فالحيض والنفاس أيضا من أسباب الفطر. الأمر الثالث الاستمناء، وهو نزول المني بأي طريقة كانت، سواء كان بالملاعبة الزوجة أو تقبيلها أو باستخدام اليد أو غير ذلك، فإن هذا كله يعد به مفطرا، يعد به مفطرا. وليس هذا جماعا، يعني هذا له يعني كف قضاء، وأما الجماع فهو الوحيد الذي له قضاء وكفار، له قضاء وله كفار. فلأي سبب إلا أن يكون نزول مني لمرض أو باحتلام فإنه لا شيء عليه فيه، لأن هذا خارج سيطرة العبد عليه، خارج قدرة الإنسان، خارج استطاعته، خارج تحكم الإنسان. فلو كان عنده مرض والمرض هذا يستوجب نزول المني منه دائما أو في على فترات أو في أحيان أو شيء من هذا، فلا شيء عليه لعدم تحكمه فيه. أو كان ذلك باحتلام، نام أثناء النهار فاحتلم، فهذا لا شيء عليه أيضا، لأن هذا خارج سيطرته، يعني الإنسان لا يكون متحكما فيه. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذا وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فده في أمر الاحتلام. الأمر الثاني اللي هو الأمر المرضي، ده يكون نزول مني هنا ليس بشهوة ولا بدفق ولا ففي هذه الحالة يكون حكم حكم البول، حكم حكم البول. في الحكم هنا حكم البول في الوضوء، وحكم البول في الصيام، وحكم البول في الصيام. طبعا من بال لا يفطر، وحكمه في ال وحكمه في الوضوء أنه يغسل الموطن وثم يتوضأ بعد ذلك. الأمر السابع طبعا الجماع، الجماع، فإنه الجماع هو الوحيد الذي عليه فيه القضاء والكفارة. لحديث الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. فقال والله يا رسول الله لا أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبته. قال صم شهرين متتابعين. فقال هل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، يعني ما بين حدود المدينة كلها أهل بيت أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انتظر حتى جاءت الصدقة، فأعطاه وسق من التمر، يعني يسع 15 صاعا، يعني يقسم على 60 مسكين، كل مسكين مد من طعام. فقال خذ هذا أطعم به. فقال يا رسول الله على أهل بيت أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. فيكون هذا الجماع مفطر وعليه فيه القضاء والكفار. أيضا قطع النية، يعني إذا الإنسان نوى الفطر أثناء النهار فإنه يكون بذلك مفطرا ولو لم يأكل أو يشرب، لأنه قطع النية. النية لابد أن تبيت من الليل وأنت صاحبك طول النهار، يعني طول النهار تكون النية موجودة اللي هي نية الصوم، يعني لا يقطعها. فإذا قطعها بنية الأكل أو الشرب فيكون بذلك مفطرا وإن لم يأكل أو يشرب. يبقى لابد من مصاحبة النية طوال النهار، فقطع النية يعد من المفطرات، قطع النية يعد من المفطرات. هذه هي الأشياء التي ينبغي علينا أن نعرفها في المفطرات. يبقى المفطرات متعلقة بالفم والفرج، متعلقة بالفم والفرج. ما يتعلق بالفم هو الأكل والشرب والقيء، وما يتعلق بالأكل والشرب والإيه والقيء، وما يتعلق بالفرج وهو الاستمناء والجماع، فهذا هو متعلق بالفرج. وبقية المسائل هي حواشي حول هذا الأمر. يعني إذا أكل الإنسان ما لا يتغذى به وأدخله عن طريق الفم يبقى مفطر. طب إذا أخذ الإنسان أشياء عن غير طريق الفم كالحقن الشرجية وحقن الحقن في العضل أو في الوريد أو في شيء من هذا لا شيء عليه، هذا ليس مفطرا، هذا ليس مفطرا. مسائل متعلقة بها زي ما قلنا الأكل والشرب ناسيا. طيب أيضا مما يتعلق بها وهي إذا أكل أو شرب ظانا بقاء الليل أو ذهاب النهار، يعني إذا أكل أو شرب وهو يظن أن الليل ما زال موجود أو يظن أن الليل ذهب أن النهار ذهب، فهذا أيضا لا شيء عليه، أيضا لا شيء عليه. يعني إنسان قام من الليل وأكل أو شرب ظنا أن الفجر لم يؤذن بعد أو لم يأتي وقت الفجر، ثم تبين له خلاف ذلك، تبين له أن الفجر يعني حان وقته منذ وقت ويكون الشمس طلعت كمان، فهذا لا شيء عليه لأنه ظن بقاء الليل، ظن بقاء الليل ولم يتعمد الفطر. وإحنا قلنا أن الخطأ هنا مرفوع، رفع عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في تفسير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قد فعلت، أي قد فعلت، لا يؤاخذ هذه الأمة بالخطأ ولا بالنسيان. فإذا إذا أكل أو شرب ظنا بقاء الليل أو ذهاب النهار فلا يكون عليه شيء، الإنسان لا يكون عليه شيء في ذلك. هذا فيما يتعلق بالمفطرات. يبقى ركنين الصيام، الركنين الصيام، صيام له ركنين بس زي ما قلنا النية والإمساك، نية الصيام والإمساك في ذلك. نعم يتحرى، يتحرى، لكن هو لو لم يكن عنده داعي للتحري، يعني هو قايم على انه هو في نص الليل وظن ان هو ما ناملوش الا ساعة كلها، يعني ان هو وقتها هو نام وقت طويل جدا. يعني بعض الناس يعني اهل الكهف ناموا 300 سنة وازدادوا 9 وقالوا يعني يوما او بعض يوم، كم يعني أهل الدنيا كلهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فصاحب الحمار نام 100 سنة، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فممكن إنسان ينام ويظن أنه هو ما نامش حاجة، ده لسه حاطط دماغه وكذا ومش هيسأل ولا يتحرى، ده فلو قايم على ان الليل موجود، او ان الشمس غابت ورا السحاب وبعدين تبين لان الشمس طلعت تاني، فاذا ما كانش عنده يعني ساعه. وممكن يكون هو بص في الساعه والساعه واقفه، هو بيكون بص في الساعه حاطط ساعه حائط في الحجره عنده وكل شويه يبص فيها والساعه واقفه، فلا الساعه 2 فقام كل وشرب، وبعدين بعد ما كل وشرب وكذا وقام يتوضى يصلي ركعتين لقى برضه الساعة 2، فعرف ان الساعة واقفة فسأل لقى نفسه ايه الفجر اذن، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد. من يرخص لهم في الفطر؟ هناك 3 أصناف يرخص لهم في الفطر، هناك 3 أصناف يرخص لهم في الفطر، لكن صنف يرخص له في الفطر وعليه القضاء، وصنف يرخص له في الفطر وعليه الفدية، وصنف يرخص له في الفطر وعليه الفدية، يعني أن يفدي بذلك، يعني يكون يخرج طعام بدل هذا الصيام. وصنف يجب عليه الفطر وصنف يجب عليه الفطر وعليه القضاء. يبقى دول ثلاث أنواع متعلقين بأحكام الفطر. الصنف الأول من يجب عليه الفطر وعليه الفدية، وده في قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه ليست منسوخة، يعني هذه الآية ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، والمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، ويلحق بهم المريض الزمن، المريض بمرض مزمن. يبقى عندنا خمس أصناف، ده يفطر ويطعم، يعني بدل الصيام هيبقى عليه فدية، بدل الصيام هيبقى عليه فدية. الفدية هنا بدل عبادة الصيام، وده نوع من التخفيف، يعني من التيسير في الشريعة أنه قد ينتقل التكليف من شكل إلى آخر تخفيفا على المكلف، يعني إما أن الشرع يحط عنه العمل بالكامل لعدم مقدرته، مثلا القيام ركن في الصلاة، القيام ركن في الصلاة، إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام يبقى هيترك القيام، هيصلي قاعد، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى هيسقط عنه هذا القيام، أو أنه هو يخفف عنه ذلك زي الصلاة في السفر، إنها خففت إلى ركعتين، إن بدل 4 ركعات في الحضر تبقى ركعتين في السفر تخفيفا عليه، أو تنتقل العبادة إلى بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية. يبقى انتقل إلى نوع تاني من العبادة يكون الإنسان قادر عليها. إن عجز الإنسان بقى عن أداء العبادة بأي طريقة من الطرق تسقط عنه بالكلية، تسقط عنه بالكلية، ما عليهوش هذه العبادة، غير مكلف بها. وده في حديث الرجل الذي وقع على امرأته، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعم به قال: يا رسول الله، على أهل بيت أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. العلماء أخذوا من هذا الحديث أن الواجبات تسقط بالعجز، أن الواجبات تسقط بالعجز، إذا عجز عن أداء الواجب فإنها الواجب يسقط عنه. هنا في الحكم الأول وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم، لا يقدران عليه، والمرضع والحامل يبقى 4، والمريض الزمن، المريض بمرض مزمن لا يرجع برؤه، فيلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، يبقى هؤلاء الخمسة عليهم فدية، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. يبقى دول اللي هو يرخص له في الفطر، يرخص له في الفطر وعليه الإيه؟ يرخص له في الفطر وعليه الفدية، وعليه الفدية. الفرق بين الفدية والكفارة ان الفدية دي ايه؟ بدل عبادة، بدل عبادة، انما الكفارة عقوبة. الكفارة ايه؟ عقوبة، يعني واحد حنث في اليمين فعليه انه يطعم 10 مساكين او يصوم 3 ايام كفارة لهذا اليمين، فدي نوع من العقوبة عليه، انما الفدية مش عقوبة، الفدية عبادة بدل عبادة، تخفيفا على المكلف، تخفيف على المكلف. يبقى دول الخمسة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا مدا من طعام، وعلى الأحوط أن يكون نصف صاع لورود ذلك في كفارات أخر، في كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع، يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع، يعني يكون نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين. فعلى الأحوط أن يخرج نصف صاع لكل مسكين، هذا على الأحوط. ولو أخرج مدا فهذا موجود في حديث الرجل الذي وقع على امرأته. يبقى ده النوع الأول اللي هو يرخص له في الفطر وعليه الفدي. طب لو الأصناف دي تجشمت الصعاب وصامت، تجشمت الصعاب وصامت صح صومها، يعني مريض بمرض مزمن وجاء على نفسي وشق على نفسي وصام، يصح منه الصيام. مرأة العجوز الشيخ الكبير يعني شق على نفسه وصام، يصح منه الصيام، إلا أن يكون هذا الإنسان يؤدي صيامه إلى موته، إلى فهذا لا يجوز له أن يصوم، لأن حفظ النفس أفضل وأولى، حفظ النفس أفضل وأولى. والله لم يجب عليه الصيام في هذه الحالة، وبالتالي يعني عليه ألا يشق على نفسه بما يهلك هذه النفس، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان صيامه يؤدي إلى موته فلا يصوم. الصنف الثاني من يرخص له في الفطر وعليه القضاء، من يرخص له في الفطر وعليه القضاء، وده المسافر والمريض، المسافر والمريض. هنا المريض بمرض غير مزمن، يعني مرض يرجى برؤه، يعني هو مريض النهاردة لكن يبرأ إن شاء الله في الأيام القادمة ويكون قادر على الصيام. فالمريض بمرض يرجى برؤه أو المسافر، فده يكون يرخص له في الفطر وعليه القضاء، لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني يصوم في أيام أخر غير شهر رمضان ويفطر، يعني يرخص له الفطر في ذلك. ولو تجشم الصعاب، يعني المسافر أو المريض تجشم الصعاب فصام، صح صيامهما، صح صيامهما. للحديث كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر ولا ينكر بعضنا على بعض، يعني ممكن يصوم في السفر، وإنه هنا بنقول إنه لا يجب عليه الفطر إنما يرخص له في الفطر، يرخص له في الفطر. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالإنسان يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى ولا يشق على نفسه، ولا يشق على نفسه. كان غير قادر على الصيام أو السفر مرهق جدا أو هو مريض مرض يحتاج إلى علاج، فلا يشق على نفسه، فقد رخص الله سبحانه وتعالى له، وعليه أن يأتي ذلك في أيام أخرى. يبقى ده الصنفين دول لهم من يرخص له في الفطر ويجب عليه القضاء. الصنف الثالث من يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء، وده في الحائض والنفساء، في الحائض والنفساء. يحرم على الحائض والنفساء الصوم، يحرم على الحائض والنفساء الصوم، ويجب عليها الفطر، ويجب عليها الفطر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن نقصان المرأة في عقلها ودينها قال ألم ترى أن شهادتها نصف شهادة الرجل، فذاك نقصان عقلها، وأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها، فذلك نقصان دينها. فهي إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، يعني ليه بنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، يعني في حالات الحيض والنفاس. فقالت لها أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، من الخوارج يقولون يعني في أن الحائض تقضي الصوم والصلاة، تقضي الصوم والصلاة. فقالت أحرورية أنت، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فده فيما يتعلق بالصنف الثالث ممن يفطرون في رمضان. يبقى يجب عليها الفطر، الحائض والنفساء يجب عليها الفطر، وأيضا يجب عليها القضاء، يعني يجب عليها أن تقضي أياما مكان هذه الأيام. ننتقل إلى الكلام على ما يتعلق بأداب الصوم، ما يتعلق بأداب الصوم. الأداب المتعلقة بالصوم، الأمر الأول السحور، الأمر الأول السحور. يعني الإنسان عليه أن يأكل أكلة السحر، عليه أن يأكل أكلة السحر، وهذا لأمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هناك بركة موجودة في وجبة السحر. أولا هي وإن كانت حتى لو كانت وجبة صغيرة إلا أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها، فتجعل الإنسان يتحمل إلى وقت الإفطار، يعني هي تعينه بإذن الله حتى لو كانت لقيمات، فهي تعينه إلى وقت الفطر. وده في قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر الثاني وهي مسألة عقيدية، وهي أن فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهم لا يأكلون أكلة السحر، بيأكلوا أكلة واحدة عند الفطر فقط، ثم يمتنعون عن الطعام والشراب إلى وقت الفطر في اليوم الذي بعده. ففرق بيننا وبينهم أكلة السحر، أكلة السحر. فده دي مسألة عقيدية، ودي بتبقى لها أثر عقيدي في قلب الإنسان، وهي أيضا يكون لها أثر خارجي، المخالفة، مخالفة أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه مخالفة أهل الكتاب، فقال خالف المشركين، خالف أهل الكتاب، خالف المجوس، في روايات كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمجوس وغيرهم، حتى يكون الإنسان متفرد، يكون الإنسان المسلم متفرد، ويكون عند الإنسان المسلم تميز عن بقية يعني الناس الذين يعبدون غير الله أو يشركون مع الله سبحانه وتعالى شريكا آخر أو ديانتهم باطلة، فيكون المسلم متميز عنهم، يأتي بعبادات يعرف الناس أنها عبادات أهل الإسلام لتميزه عن ما يتعلق بهؤلاء المشركين. ووقت السحر يبدأ من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وقت السحر ده بيبدأ من منتصف الليل يعني بعد نصف الليل، ويمتد إلى طلوع الفجر. كيف نحسب نصف الليل؟ لأن صلاة العشاء آخر وقتها نصف الليل، آخر وقتها نصف الليل. كيف نحسب نحن نصف الليل؟ نحسب من أول وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يعني لو قلنا الشمس بتغرب الساعة 6 والفجر الساعة 4، يبقى بين الفجر وبين المغرب والفجر 10 ساعات، نصفهم 5 ساعات، نضيفهم على 6 بتوع المغرب يبقى نصف الليل الساعة 11، لأن الناس بتاخد على الساعة الشمسية. الساعة معانا دي ساعة إيه؟ ساعة شمسية، إحنا مش متعبدين بيها، إحنا متعبدين بالإيه؟ بالتوقيت القمري، التوقيت القمري. ولذلك احنا عندنا الليل بيدخل المغرب، الليل بيدخل المغرب ويخرج الايه، ويخرج الفجر، والفجر هو اول النهار واخره المغرب، وآخره المغرب. هم عندهم الساعة 12 بالليل دي البداية الايه؟ بداية اليوم، بداية اليوم ونصف اليوم 12 الظهر، وبعدين آخر اليوم 12 في الليل. يبقى اليوم عندهم عبارة عن جزء من الليل وجزء من النهار، والليل عندهم جزء من الليل وجزء من النهار، وده يعني بالتوقيت الشمسي. إنما احنا عندنا في ليل وفي نهار، والليلة بتحسب قبل اليوم، يعني أول ما تغرب الشمس بندخل احنا في اليوم والليلة الجديدة، تبدأ بالليل نقوله دي ليلة كذا، يعني دي ليلة اليوم القادم، دي ليلة اليوم القادم. فلما هتغرب شمس النهاردة هيبقى ده الليل ده بتاع بتاع الاثنين، يبقى الليل ده بتاع الاثنين. فالليل الاول وبعدين النهار، الليل الاول وبعدين النهار. الليل بيبدأ من غروب الشمس وينتهي عند طلوع الفجر. يبقى احنا هيبقى عندنا لما نقول المغرب على الساعة 6 والفجر الساعة 4، يبقى بينهم 10 ساعات، نقسمهم على 2 يبقى 5، نضيفهم على وقت المغرب اللي هو الساعة 6 يبقى نصف الليل الساعة كام؟ الساعة 11، نصف الليل الساعة 11. يبقى بنقول بقى ان هو وقت السحر بيبدأ من بعد نصف الليل الى الفجر، اللي هو في الحقيقة الثلث الاخير من الليل، الثلث الاخير من الايه؟ من الليل. لو احنا قسمنا الليل الى ثلاثة اقسام هيبقى عندنا العشر ساعات، منهم سبع ساعات نضيفهم على الستة يبقى 13، يبقى اول ثلث الليل الساعة واحدة مثلا، اول ثلث الليل هيبقى الساعة واحدة. يبقى الثلث الاخير من الليل او من بعد منتصف الليل، بعد نصف الليل الى وقت الى وقت الفجر. وده وقت فاضل، ده وقت فاضل. عشان كده الإنسان إذا قام في وقت السحر عنده أشياء كثيرة جدا غير أنه يأكل، غير أنه يأكل. يعني أكلة السحر دي فيها فضل، تسحروا فإن في السحور بركة. وفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يبقى فيه تمايز للمسلم في إعلان براءة من الشرك وأهله في مخالفة لأهل الكتاب، كل دي مسائل بيؤجر عليها. أيضا وقت السحر ده وقت إجابة، وقت السحر وقت إجابة. قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، يبقى هيبقى ده وقت إجابة، فيستغفر الله سبحانه وتعالى. ويعقوب لما أجل بنيه في الاستغفار أجلهم ليه؟ لوقت السحر، أجلهم لوقت السحر لأنه من أوقات الإجابة. كمان الوقت ده بينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى يعني يطلع الفجر. فيبقى الوقت ده وقت فيه يعني ملاقاة لله سبحانه وتعالى ومناجاة لله عز وجل، وحديث مع الله سبحانه وتعالى يشكو بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. كمان لو كان الإنسان لم يصلي الوتر أو لم يصلي بعد ركعات من الليل أو شيء من هذا، يستطيع أنه يصليها في هذا الوقت. فالوقت ده اللي هو وقت السحر وقت مبارك، مش عشان الأكل فقط، لكن في مجموعة أشياء موجودة في وقت السحر. يبقى الأدب الأول وهو السحور، والسحور يتحقق بلقيمات، بشربة ماء، يعني عشان تطبق السنة حتى لو كلت تمرتين، حتى لو انت شربت حسية ماء في وقت السحر، بس تبقى كده تسحرت ويبقى تسننت واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعلت المستحب واستفدت من البركة الموجودة في أكلة السحر. الأمر الثاني وهو تأخير السحور وتعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور، ما عجلت الفطر وأخرت السحور. يبقى ده الأمة بخير، يعني المسألة أما تنظر فيها تلاقي المسألة مسألة أكل، يعني أنا هاكل بدري شوية أو أخر الأكل شوية، ما هو الخير الموجود في هذا؟ الخير الموجود في هذا هو مخالفة أهل الكتاب، هو مخالفة أهل الكتاب. إن أهل الكتاب ما بيأكلوش مع إيه؟ مع غروب الشمس، بيأكلوا مع غروب الشفق، فبيأخروا عن وقت المغرب، فبيأكلوا في وقت العشاء، بيأكلوا في وقت العشاء، ودي الوجبة الوحيدة اللي بياخدوها، ويقعدوا لغاية تاني يوم العشاء ما يأكلوش. وده بيفعله الشيعة، قاتلهم الله. الشيعة يفطرون عند تشابك النجوم وليس عند غروب الشمس، عند تشابك النجوم وليس عند غروب الشمس. فعشان كده ده في مخالفة لأهل البدع وفي مخالفة لأهل الكتاب، إن هو يعجل الفطر، أول ما يأتي يؤذن لصلاة المغرب اللي هو غروب الشمس يبدأ بالإيه؟ يبدأ بالفطر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ العشاء قبل العشاء، العشاء قبل العشاء. العشاء بيطلق على المغرب والعشاء، الاثنين دول يطلق عليهم عشاء، دول هما عشاء، وذلك يقول عشاءين، العشاءين. وعشان يميزوا بعد كده بينهم كانوا يقولوا ايه، العشاء يطلقونه على المغرب، ويطلقوا على العشاء اللي هو بعد المغرب يطلقوا عليه العتمة، يطلقوا عليه العتمة. ثم اصبح ان هو يطلق على الاثنين ايه، العشاء. يعني المغرب يقال له العشاء، والعشاء يقال له ليه العشاء، ويقال عشاءين. فالإنسان إذا يعني كان في وقت المغرب يبدأ بالفطر قبل الصلاة، يبدأ بالفطر قبل الصلاة حتى يعجل بالفطر، حتى لو كانت تمرة، حتى لو كان حسية ماء يشربها يبدأ بها قبل الصلاة. ليس بالحتم واللزوم ان احنا نفرش وناكل ويعني ويبقى اكل كتير ونأخر المغرب، لا، هو بيفطر عشان يحقق السنة على تمرات، على حسية ماء، على اشياء خفيفة، يعني زي ما هو موجود مثلا في الحرم في الفطار بياكل تمرات، يشرب مية، يأكل قطعة خبز مع علبة زبادي يبدأ. ودي فيها فايدة انه على ما يصلي بتكون المعدة تحركت، يعني تبدأ المعدة تتحرك والمعدة تشتغل والدم يبدأ يجري في الدورة الدموية على ما يصلي وينتهي ويجي يأكل، يكون بالمعدة فيها دوران، يعني المحرك شغال، فما يحصلش شيء من التعب بالنسبة للصائم، بخلاف انه هو اول ما يجي يفطر يروح واكل اكل العادي بتاعه فيضع ذلك كله في المعدة وهي لسه ما اشتغلتش، فتيجي تشتغل على اكل كثير جدا فيحدث التعب والتلبك والدوخة والوخم اللي يحصل بعد الأكل، بقى الإنسان عايز ينام وكده، كل ده نتيجة إن الدم كله بينصرف ساعتها إلى المعدة من كثرة الأكل الموجود عشان المعدة تطحن الأكل الكثير الموجود فيها. لكن إذا كان إنسان بيبدأ بأشياء بسيطة زي شربة الماء وأكل التمر والزبادي، ممكن أشياء خفيفة كده، المعدة على ما يصلي تكون المعدة اشتغلت ودارت وبدأت الدورة الدموية تعمل، وفيكون الأكل اللي يضعه بعد كده تستطيع المعدة أنها تهضمه. يبقى الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفيه وأخروا السحور، أيضا تأخير السحور أيضا من السنن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات. الرطب اللي هو البلح الطري والمعروف يعني، والتمر هو البلح المجفف، والبلح المجفف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، يعني شرب بعض الماء. والتمر فيه فايدة إن هو فيه مادة سكرية، ودي بتدي طاقة عشان المعدة تعمل. فمن أفضل الحاجات اللي يفطر عليها الإنسان هي التمر. وعن سليمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور، فإن الماء طهور. الماء ميزته أن هو بيأخذ كل الأشياء الموجودة في المريء، المريء يعني ممتنع عن الطعام والشراب والأشياء فيه، ممكن بتنشأ بكتيريا وجراثيم وأشياء كده تكون موجودة في المريء، أما ياخد حسوات من ماء كل ده بينزل المعدة. المعدة بعض يقول طب ما أنت هتنزله في المعدة، والمعدة فيها أحماض تقتل هذه تقتل هذه الأشياء اللي كانت من الجن. الأحماض دي مش موجودة في المريء، فتكسر هذه الأشياء من الجراثيم والميكروبات وغيرها من البكتيريا تكون في المريء. فلما ياخد شربة الماء، ياخد شربة الماء تغسل المريء ينزل في المعدة. المعدة فيها أحماض شديدة جدا تقتل كل هذه الأشياء، ودي فائدة في شرب الحسي حسيات من الماء. الأدب الثالث الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لأن الدعاء مستجاب للصائم حال صيامه وعند فطره. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قطع آيات الصيام وأتى بآية فيها الكلام على الدعاء، الكلام على الدعاء. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا أن الدعاء مستجاب في للصائم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. فجاء في وسط آيات الصيام بهذه الآية، وهي آية الدعاء، علشان الناس تفهم أن الدعاء مستجاب بالنسبة للصائم. ودلت الأحاديث على ذلك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقال: ثلاثة لا ترد دعوته، الملك العادل والمظلوم والصائم حتى يفطر، والصائم حتى يفطر. يعني طول مدة صيامه عنده دعوات مستجابة في وقت الصيام، وله دعوة مستجابة عند الفطر، عند فطره. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وله أثناء الصيام أيضا دعوة. فالإنسان يحرص على الدعاء أثناء الصيام وكذلك عند الفطر. الأمر الرابع الكف عما يتنافى مع الصيام. الإنسان إذا تلبس بعبادة ينبغي أن يتسامى مع هذه العبادة، ينبغي أن يتسامى مع هذه العبادة، لأنه يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله عز وجل، وبين يدي الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن هو يكون على أحسن الحالات من الوقار والسكينة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. ليه تمشي تيجي وانت جاي ما تجريش؟ إن لازم تبقى على وقار وسكينة، لأن انت متجه إلى الله، انت بين يدي الله، انت في عبادة، فأنت في صلاة. ففي هذه الحالات لابد أن تكون على مستوى الحدث، الحدث هنا هو العبادة. فما ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لازم الإنسان يتسامى في العبادة، يكون يترفع في العبادة. نجد في عبادة الصيام أيضا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الإنسان لازم يتسامى في العبادة، لازم يرتفع إلى مستوى هذه العبادة، لا يكون سبابا ولا لعانا ولا مغتابا ولا سارقا. عشان كده هنلاقي في آخر آيات الصيام بتأتي آية في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني المسألة مش مسألة إن أنت ما تأكلش أثناء النهار، لا، أنت كمان ما تأكلش الحرام حتى في وقت الفطر، حتى إذا جاء وقت الفطر لا تأكل الحرام. لا تأكل الحرام اللي هو الحرام الميتة والدم ولحم الخنزير وتشرب الخمر وكذا، ولا تأكل الحرام بالكسب، أن أنت بالرشوة والنصب والاحتيال والسرقة وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل والغش والخداع وغير ذلك، وبعدين يبقى معك مال تشتري به طعام، هو نفس أنت تأكل الحرام أيضا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يبقى لابد الإنسان يتخلص من كل أنواع الحرام في أثناء صيامه. هو المفترض أن الإنسان على الدوام، بس إذا تلبس بعبادة لازم يكون مستواه أرفع، يكون مستواه أرفع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، حتى لا يرد هذا الأمر، لا يرد هذا العدوان، إنما يذكر نفسه ويذكر الناس بأنه في حالة من العبودية لله سبحانه وتعالى لا تسمح له أن يجاري السفهاء في كلامهم أو يرد عليهم أو يتحدث بلغتهم أو شيء من هذا. فده من الأداب التي ينبغي أن يكون عليه الصائم، وهو أن يكف عن هذه المحرمات. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الإنسان إذا كان بقول الزور مثل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والغناء، وهذا كله من الزور، هذا والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الباطل، وكل هذا من الباطل. فمن لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل بالباطل بأي أنواع من أنواع الباطل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهو لو احنا جينا بالمعقول نقول: طب انت تركت الطعام والشراب والجماع في النهار تركته عشان مين؟ اذا كنت تركته لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي امرك ان تترك الكذب والغيبة والنميمة وتترك السرقة والنصب والاحتيال وتعاطي المسكرات والمخدرات والاشياء، هو الذي امرك بهذا، امرك بهذا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالإنسان إذا كان بيعبد الله فالله سبحانه وتعالى الذي أمره بالكف عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان هو الذي أمره بالكف عن المحرمات الأخرى، فينبغي أن يطيع الله سبحانه وتعالى في كل ما أمره به، لا يختار أشياء ويترك لذلك أشياء. فلابد أن يكف الإنسان عن المحرمات. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، لأنه هذه الأشياء قد تذهب بصيامه. يعني يصبح الإنسان فعل هذه العبادة لكن لا يأخذ عليها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل قال: هي في النار. قال: هي في النار. وليه؟ لأنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، كانت تؤذي. قيل له: امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصيام ذهب والصلاة ذهبت بسبب أذية الجيران، أنها كانت بتسبهم مثلا، بتشتمهم، بتغتابهم بلسانها، فأذهبت بذلك الصلاة والصيام، ضاع أجرها، واللي أخذ الأجر هو الذي سبته أو اغتبته أو شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى الإنسان جاي بصلاة وصيام وزكاة وحج وفعل كثير من الحسنات، بس جه وهو عليه مظالم للعباد، سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فكل هذا يذهب، يؤخذ كل الحسنات دي تعطى للناس، حتى إذا فنيت أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمسألة ليست كف عن الطعام والشراب فقط، إنما هي يعني لابد الإنسان أن يتحرى، أن يترك جميع المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى أو حرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء التي يعني ينبغي أن يكون عليها الصائم الجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل يدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن يزداد خير الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما على مدار العام كله، لكن كان يزيد هذا الجود في رمضان، كان يزيد هذا الجود في رمضان. بسبب إيه؟ بسبب أن الطاعات تدل على بعضها، يعني الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، كما قال النبي كما قالوا يعني إذا رأيت الرجل على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. الإنسان إذا فعل طاعات هيلاقي نفسه بيفعل طاعات أخرى، لأنها الطاعات تجر إلى بعضها وتدل على بعضها، كل طاعة تدل على الطاعة الأخرى، وبالتالي الإنسان ينبغي أن هو يكثر من الطاعات. فهنلاقي أن علشان رمضان فيه عبادات متنوعة، يعني رمضان فيه صيام وفيه قيام وفيه قراءة قرآن وفيه جود وكرم وإطعام الطعام وإفطار الصائم وفيه الاعتكاف والاجتهاد في العشر الأواخر وفيه زكاة فطر وفي كذا، الطاعات دي كلها بتقوي بعضها. يعني كل الإنسان ما بياخد عبادة من العبادات كل ما بيتسامى، كل ما بيبقى يعني له قدرة على إيه؟ على فعل طاعات أخرى، يعني بتعطيه نوع من القدرات علشان يبقى مؤهل إن هو يفعل عبادات أخرى غير العبادة التي يفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في الإسراع والعموم، الريح المرسلة يعني خير سريع جدا إلى الناس وعام لكل الناس. فإحنا لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت السنة هنلاقيه كان جوادا كريما، كان جوده عظيما جدا، جود من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. يعني أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذن جوده كان عظيم جدا على مدار العام، لكن كان أجود ما يكون في رمضان، والجود هذا يظهر بإطعام الطعام للفقراء، إن نحن نطعم الفقراء نعطيهم الطعام، إفطار الصائم من فطر صائما كان له مثل أجره، يعني حتى لو أعطاه تمر يفطر عليه، حتى لو حسيت ماء يشربها. فتفطير الصائم ده، تفطير الصائم ده له أجر مع حتى لو كان قليلا. يعني العبادة مش بالحتم واللزوم يكون العبادة في كثرتها، لكن العبادة أصلا بتاخد قوتها من القلب، العبادة نفسها بتاخد قوتها من القلب، وتاخد علوها وسموها أيضا من القلب. فلو القلب ده خاوي وفاضي ومش مستحضر حاجة، ممكن واحد يوزع ملايين كده بس ما فيش مستحضر في قلبه يعني عظمة النفقة، عظمة من يتعبد إليه بهذه النفقة، إنه يريد بها وجه الله، إنه بيشتري الجنة، إنه كذا وكذا، لكن هو بيوزع هذه منظرة والناس تتفرج عليه إنه هو فهذا ده قلبه خاوي، فما بقاش فيه أثر في العبادة نفسها. لكن ممكن واحد يخرج أشياء قليلة جدا لكن معظم لأمر الله سبحانه وتعالى، يخرج ذلك حبا لله وخوفا منه ورجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، ها، ورفع الحفاقة والحاجة عن المسلمين وعونهم وستر المسلمين، ويطلب العون من الله عز وجل بذلك. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في حاجة العبد دايما إذا كان العبد في حاجة الناس. فاستحضار هذه النوايا الحسنة بتعطي للعمل قوة، حتى لو كان العمل قليل، حتى لو كان تمرة، حتى لو كان حسية ماء وعايز يفطر الصائم عشان يعجل بفطره، الناس اللي ماشية في الطريق وغيرها عشان لسه يذهب إلى البيت، فهو بيعطيه عشان يعجل الفطر، في بيشاركه في السنة دي وبيعينه. والفقير إذا أطعمنا الإفطارات اللي نجمع عليها الناس، فتجتمع قلوب الناس قبل بطونهم، تجتمع قلوبهم قبل البطون في الإفطارات اللي ممكن تكون في المساجد أو في غيرها، في الدعوات الموجهة للأرحام، أن الواحد يعزم أرحامه في رمضان ويجيبهم ويصنع لهم طعام يدخل عليهم به السعادة والسرور وغير ذلك، كل ده من أنواع إطعام الطعام اللي هو يكون سبب في دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام، كان أول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يعني أطعموا الطعام، إطعام الطعام ده فيه فضل عند الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني نحن نقدم كل هذه الأشياء في شهر رمضان بالنسبة لإطعام الطعام، من تقديم شنطة رمضان للفقراء، وأيضا إفطار الصائم في الطرقات وعلى طرق السفر كلها اللي موجودة، بتخرج من اسكندرية أو تدخل اسكندرية موجود إفطار الصائم في الطرقات، إفطارات مثلا في المساجد، تقديم إفطارات للمرضى في المستشفيات ودور الأيتام والملاجئ وغيرها من هذه الأماكن، كل هذا بيقدم في شهر رمضان، وهو شهر فيه خير كثير جدا والناس بتساهم كثيرة جدا. لكن الإنسان ينبغي أن يكون له شيء من هذا، يعني لابد يكون له نوع من الجود والكرم في شهر رمضان. أيضا الاجتهاد في العبادة في شهر رمضان، يعني الإنسان يكثر من صلاة النافلة، يكثر من قراءة القرآن، إذا كان له ورد في السنة بيختم القرآن مرة، يختمه مرتين، يختمه ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، يزيد في العبادة، لأنه هذا شهر فاضل، والشهر ده يعني فيه مضاعفة للأعمال يعني. والحديث اللي بيدل على المضاعفة هو حديث المرأة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لما لم تحجي معنا هذا العام؟ فقالت: يا رسول الله، لنا ناضحان، يعني عندنا بعيرين بنملى عليهم المية، حج أبو فلان يعني زوجها على أحدهما، والثاني كنا ننضح عليه، يعني ملناش غيره، بنروح نجيب مية من بعيد، فما عندناش وسيلة أخرى عشان تحج، يحج هما الاثنين هي وزوجها على البعيرين ويتركوا الأولاد من غير مية أو شيء من هذا. فقالت: يا رسول الله، لنا بعيران ننضح عليهما، يعني نجيب الماء عليهما، حج على أحدهما أبو فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. فهذا يدل على أن الأعمال بتتضاعف، أن العمرة طبعا غير الحج في الثواب، العمرة ما تجيش يعني جزء صغير جدا من ثواب الحج، لكن ضعف الثواب في للعمرة إلى أن وصل إلى أجر الحج، وده علشان في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان رمضان، ما قال لهاش اعتمري في أي وقت، فقال إذا فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وده الحديث اللي بيدل على مضاعفة الأعمال، إنما الحديث اللي هو النافلة فيه تعدل فريضة والفريضة بسبعين فريضة وكذا، هذا لا يصح، هذا حديث لا يصح، لكن هذا الحديث ده هو اللي بيدل على مضاعفة الأعمال. ثم إن الأعمال بيبقى لها أثر كبير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الأعمال تتضاعف، الإنسان ينتهز الفرصة يكثر من العبادات، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الصلوات النافلة كما ذكرنا، إطعام الطعام، أنه يخرج زكاة ماله ممكن في رمضان لأنها أيام فواضل، فإنسان يحرص على هذا الأمر ويحرص على المشاركة. يعني دايما إحنا قلنا أن الأمور كلها متعلقة بالقلب، يعني مشاركة الإنسان وجدانيا مع إخوانه من المسلمين الفقراء واللاجئين وغيره، لأنه عندنا لاجئين سوريين هنا أيضا نطعمهم في شهر رمضان، وعدد كبير جدا مسجل يعني، فهنلاقي أن الأمر ده استشعار، بس استشعار في وجدانك أنك تساهم في رفع الفاقة والفقر عن المسلمين، أن أنت تبقى حريص أن ترفع الفاقة، أن تشاركهم في طعامك وشرابك. يعني النهاردة يعني إحنا بنشوف يعني في دول الخليج بس البترول نزل سعره، بدأوا يعملوا نوع من التقشف وبدأ الأسعار تغلى، وهي معهم فلوس كتير جدا، لكن بس النعمة بدأت تقل شوية حدث عندهم فزع وهلع يعني. وبعدين تعال تشوف الأكل، يجيبوا عشان يأكل قطعة لحمة يجيب خروف، والرز يترمى واللحمة تترمى في الزبالة والأشياء دي، وفي ناس بتاكل العشب، يعني في ناس محاصرين في سوريا وفي العراق بياكلوا العشب اللي في الجبل، ياخدوه يسلقوه وياكلوه، ورق الشجر بيسلقوه ياكلوه، ليس عندهم إلا هذا، ما يملكون إلا هذا، يملى البطن زي يعني حتى أنه يعني يخرج البراز مثل بعر الإبل والماعز، ما فيش أكل. فنلاقي الناس لو بتشعر بهذا، يعني هو إحنا مش هنقول له أن أنت ما تاكلش، لا، بس كل يعني على قد ما تاكل، يعني أنت ممكن تاكل كام كيلو لحمة مثلا في الوجبة، يعني ما تجيبش 20 كيلو تحطهم بعدين ترميهم، يعني على الأقل تصدق بال 19 كيلو، كل أنت كيلو اللحمة لوحدك، كل بيعمل اعمل كل ما لذ وطاب مما تشتهيه من الطعام، اعمل اللي أنت عايزه بس على قدك، على قد ما تاكل، والباقي تتصدق به، تصدق به. وإحنا موجود عندنا أشكال من هذا، إحنا يعني بنعمل الطبيخ ناكل منه مرة وبعدين نرميه، ونعمل الرز ناكل منه مرة وبعدين نرميه وكذا، وده كله بيؤثر على النعمة، لأن عدم شكر النعمة يورث زوالها، يعني النعمة تزول إذا لم يحافظ عليها، إذا الإنسان ما حافظت على النعمة وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأنفق منها من هذه النعمة فإنها تزول، يعني ده إذان بزوالها. ولذلك في فزع موجود في الخليج نتيجة هذا الأمر، إن هم يقعدوا شهر ما يقبضوش، يعني يفزعون، وهي الناس هنا ما بتقبضش خالص، يعني ما فيش لها عمل ولا دخل ولا شيء من هذا، لكن لارد إن إحنا يكون لنا في وجداننا، يعني في الوجدان الإنسان إنه يشعر بحاجة المسلمين، ما مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. يعني لازم يكون إحنا نتداعى لألم الأمة، سواء كان من الجرحى والقتلى والجوعى والعراة، في حتى الوجدان القلبي، بس الإحساس بالقلب، إذا لم نكن قادرين على أن نصل إليهم بالمساعدة فعلينا أن نصل إليهم بتمني الخير لهم، حتى لو كان ذلك قلبيا بالدعاء لهم، أن احنا ندعو لهم ننتهز فرص الإجابة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم وأن يجيرهم وأن يرفع الظلم عنهم وأن يهلك عدوهم. ده اللي بيدل على أن احنا ده جسد وإحنا بنشعر ببعضنا، فلا نكون أشلاء ممزقة، يعني كل جزء بعيد عن الآخر، ليس هناك اتصال بيننا. فينبغي أن احنا نجتهد في العبادات في شهر رمضان. بالنسبة لما يتعلق بالمباحات التي تباح للصائم، يباح له للصائم أن يغتسل أثناء النهار حتى لو كان على جهة التبرد، يعني جو حر شديد وحاسس هو بالعطش، فلا بأس أن هو يغتسل ويبرد بدنه حتى يذهب ذلك قليلا عنه، لا بأس أنه يفعل هذا، لأنه يجوز الاغتسال في نهار رمضان، حتى سواء كان الاغتسال واجبا أو كان غسلا للتبرد. يعني في غسل شرعي وفي أغسال تانية، يعني ممكن تكون للتبرد، لإزالة الوسخ، لإزالة الأتربة، دي ما بيبقاش عليها أجر، لأن دي أشياء مش تعبدية. الشيء التعبدي هو أننا نغتسل من الجنابة، نغتسل للجمعة، نغتسل للعيد، دي من الأغسال من الأغسال إما الواجبة وإما المستحبة. المرأة تغتسل بعد انتهاء حيضها ونفاسها وكذا، ده غسل تعبدي، ده غسل تعبدي بتؤجر عليه. لكن لو واحد دخل يغتسل علشان يزيل الأتربة بعد الشغل، بعد ما جه من العمل، أو يغتسل عشان يبرد جسمه، ده معلوش أجر، معلوش أجر، إلا أن الإنسان يقلب المباح إلى عبادة بنية. مثلا ان هو يجي رايح، هيروح، هو جاي من الشغل وعليه عرق مثلا، فيقول انا اغتسل عشان اما اروح اصلي في وسط الناس ما لا اؤذي المسلمين برائحه كريهه. فدي نفسها النيه دي عليها اجر، وان كان هو لا يجب عليه ذلك، ولا يجب عليه ذلك، لكن هو بيحتسب نيه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، عدم أذية المؤمنين والمسلمين، عدم أذية المؤمنين والمسلمين، فيؤجر على هذا الأمر. فيعني مما يباح له الانغماس في الماء. وجاء في الحديث: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. يعني الشك هنا من الراوي، انه كان بيصب على رأسه من العطش او من الحر، من العطش او من الحر، فهذا جائز ان الانسان يعني يفعل هذا. ويباح له ايضا ان ينغمس في الماء، لو كان في البحر، في النهر، في حمام السباحة، لا لا لا, لا بأس بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصبح جنبا، يعني كان يصبح جنبا ليس من احتلام ولكن من جماع، يعني جامع في الليل ثم ينام بغير اغتسال، فيصبح بعد الأذان، يعني بعد الأذان يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل. يبقى بيغتسل هنا في النهار، لأن بعد الأذان يكون النهار دخل، فهو بيغتسل في هذا الوقت. وهذا يدل على أن الغسل، سواء كان الغسل للجنابة أو لغير الجنابة، فهذا إذا كان حتى للتبرد أو لدفع العطش، أنه يبرد جلده أو شيء من هذا حتى يذهب ما يشعر به من العطش، لا بأس بذلك. إذا كانت أجواء شديدة الحرارة فلا بأس بذلك. أيضا الاكتحال أثناء النهار أو شيء من هذا، لأن الكحل لا يصل إلى لا يصل إلى الحلق، لا يصل إلى الحلق. بعض أهل العلم يقول والقطرة أيضا إذا كان لا تصل إلى الحلق فإنها جائزة في يعني جائز أن يضع القطرة في عينه. أيضا القبلة لمن يملك إربه، وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هذا ممن لا تتحرك شهوته ولا يعني قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في ما بعد ذلك، فإذا كان يملك نفسه فإن هذا ليس يعني من المفطرات، ليس هذا من المفطرات، هذا مما يباح له. ويباح له المضمضة والاستنشاق، إن بعض الناس في الوضوء يجيب المية كده ويقفل حنكه ويمسح شفايفه من الخارج، لا لابد أن يمضمض لكن لا يبالغ. لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم. أما يكون صائم ما يبالغش في المضمضة والاستنشاق، ما يبالغش في المضمضة والاستنشاق، لكن يمضمض ويستنشق، يجوز له المضمضة والاستنشاق، يباح له هذا الأمر. وكذا يباح له كل ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق مثلا، أنه بيبلع ريقه وما يقدرش يحترز عنه، مش يقعد يبصق طول النهار كده ماشي يبصق في الطريق، فبلع الريق من الأشياء اللي يعفى عنها. وكذلك غبار الدقيق، غبار الدقيق وغبار الطريق وغبار العرق السوس عند العطار والأشياء دي قد يشعر بها الإنسان في حلقه، لكن هذا لا شيء عليه فيها لأن أشياء لا يمكن دفعها، هذه الأشياء لا يمكن أن يدفعها عن نفسه. فهذه من الأشياء التي تباح للصائم، وحنتوقف عندها ونكمل إن شاء الله فيما يتعلق بقيام رمضان والاعتكاف وصلاة العيد في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.